أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال أنبأنا أبو أسامة المهدي فأنه قال قال يونس بن عبيد إن الذي تعرض عليه السنة لغريب وأغرب منه من يعرفها. في لفظ آخر وأغرب منه صاحبها. وأخبرنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن حمدويه قال حدثنا عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن سابق قال قال يونس بن عبيد من أقرب من السنة وأغرب منها من يعرف وأغرب منها من يعرف عندك أقرب أقرب كسابقه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حدثنا الباس بن الوليد النرسي قال حدثنا وهيب بن خالد عن الجعد بن أبي عثمان عن الجعد أبي عثمان أنه قال قال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة يعني أيوب بن أبي كريم السختياني الله المستعان. وهذه شهادة من الحسن البصري لأن أيوب أصغر منه وفي الطبقة التي تليه لما عرفه منه من هذا من لزوم السنة وتحذير من البدع. وأيوب رحمه الله هو الذي قال في مسألة علي وعثمان من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار الله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد قال أنبأنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا المثنى بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال سمعت ابن عم يقول لما مات محمد بن سيرين قلنا من ثم قلنا أيوب في إبانة قدر هؤلاء رحمهم الله. نعم. وأخبرنا أحمد قال أنبأنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو جعفر بن الطباع قال سمعت حماد بن زيد يقول كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة رحمهم الله. إذن زكى باتباع السنة. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة أنه قال كنت عند حميد بن هلال فلما قام من مجلسه تبعه أيوب ويونس بن عبيد في ناس فدخلوا عليه فرأيت في وجهه المساءة قلت ما لك قال كنت أحسب أن هذين يعني الشيخين الحسن وابن سيرين إن هلكا خلفهما يعني أيوب ويونس خلفهما يعني أيوب ويونس قلت أو إن هلكا خلفهما خلفهما يعني يونس أيوب ويونس قلت وإنا لنأمل ذلك فيهما قال أما رأيت اتباعهما إياي قال وكره فعلهما الله المستعان. وهذا فيه مذمة السلف لأنفسهم من حيث التعالي أو الاغترار وأنهم أزهد الناس عن الجاه والمنصب وأن يشار إليهما بالبنان ويتبع. نعم. أخبرنا أحمد يمكن شيخ أن نرد الناس الآن للسنة مبدعوا سنة كثيرون ومشنعون أهل البدع والضلال أكثر هل يمكن أحسن الله إليك أن نرد الناس إلى العلماء الذي كانت مكتوبة عليه انظروا بالباز هذه السنة عبد الباز هذا جانب. فإن من منهج السلف في رد الناس إلى السنة عقدهم وربطهم بالأئمة في صدورهم عنها كما سبق في الآثار. والسنة في زماننا تحتاج إلى أمرين: إلى فهم لها وفقه في عرضها. إذ ما يظنه بعض الناس سنة عند التحقيق ليس بسنة، فيحتاج إلى الفهم، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الملازمة للعلماء. ومن الملازمة للعلماء أن يتخير في شيوخه شيوخ السنة فيستفيد منهم. وأما الشيوخ من غير السنة فإن بزوا بأمر استفاد به منهم مع وقوعه في الحذر، يعني يحذر أن يزلقوه فيما هم فيه. وإن كان من أهل السنة من فيه البدل والكفاية اكتفى به عنهم لئلا يدلي إليهم هذا المبتدع ببدعته. والربط بالعلماء من جات في الحقيقة، من جات، لأن الإنسان ما تؤمن عليه العاقبة ولا يؤمن عليه البلوى، خصوصا من أطبق الناس على الشهادة لهم بالفضل والخيرية. الله المستعان. شوف ابن مسعود لما حصلت الفتنة في الكوفة ما قال اقتدوا بي وتمثلوا هدي، قال أيها الناس من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. من يعني بهم؟ الصحابة الذين ماتوا، وهو رضي الله عنه من السابقة. فقال بعدها فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وداعية السنة الآن عليه الملامة أكثر مما على غيره من عدة جهات. لا يجوز أن يأمر بشيء ولا يتمثل له، أو يدعو إلى أمر ولا يطبقه، ثم إنه يعود على نفسه بالملامة، لا يغتر بكثرة من يشير إليه ويأخذ عنه، لأن هذا الباب باب الشيطان ينفذ منه إلى قلب العبد فيوبقه ويحبطه، وهو إعجابه بنفسه، ويتسع صدره إذا انتقد عليه وإذا لوحظ عليه يتسع صدره، فإن كان فيه عدله وإن لم يكن فيه يحمد الله أن الله عافاه، ثم يعلم هذا المنتقد إن كان يستحق العلم أو يسكت. الله المستعان. المشكلة اللي تفضلت بها تتعلق بحظ النفس، تتعلق بالتعالم، يحصل لنفسه مكانا وهو لم يأخذ هذا العلم عن أهله. ولهذا وجد من يتخذ الكلام في الناس بدعوى حرصه على السنة وذمه البدع، والله أعلم بالنية. من الناس من عجز عن التحصيل وتعلم العلم فشق عليه، وهو في العلم يريد شأوا لم ينله بالعلم فناله من جهة مذمة أهل البدع والإفراط في ذلك، حتى أدخل في البدع من ليس من أهلها بسبب حظ النفس ومراداتها والعياذ بالله. الله يجيرنا وإياكم يا أخواني. نعم. أخبرنا أحمد قال أنبأنا محمد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو سليمان رجل من بني نمير قال رأيت سالم بن عبد الله يسأل عن منازل البصريين هل قدم أيوب؟ فلما رآه أيوب جمح إليه فعانقه، قال وجعل يضمه إليه، قال وإذا رجل خشن عليه ثياب خشنة، فقلت من هذا؟ فقالوا سالم بن عبد الله بن عمر. وهذا في إجلال أهل السنة بعضهم بعضا، فإن سالما أرفع من أيوب، لكن ما ضره ذلك أنه يبحث عن أيوب ويحمده على هذا الفعل لما اشتهر عن أيوب، كما قال الحسن إنه سيد شباب أهل البصرة لحفاوته وحظوته بالسنة وذمة أهل البدع، سيما والبصرة كانت مرتعة من مراتع أهل البدع. الله المستعان. وفيه زهد سالم بن عبد الله، رجل خشن عليه ثياب خشنة. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد أنه قال قال أيوب إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. الله أكبر. إذن حب السنة قد تشغف في قلبه، تشغف في قلبه هذا المقام العظيم، حتى إنه إذا مات أحد من أهل السنة كأنه بتر في أعضائه لأثر فقدهم. وهذا شأن أهل العلم، فإنهم نجوم يستدل بها إلى الهدى، ونور يستضاء به في دياجير الظلم. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا فيها أنها ذهاب العلماء، فكيف إذا كان العلماء علماء السنة؟ من خلفه؟ من بديله؟ الله المستعان. نعم. أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا عبيد الله بن سعيد. الحسين والحسن أشار إلى نسخة الحسن. ها؟ أشار إلى نسخة. أي. الحسن بن أحمد. أي نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد البروجردي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أيوب بن سويد عن عبد الله بن شوذب عن أيوب أنه قال إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. أما الحدث فهو الصغير، والأعجمي الذي لم يتعلم العربية، وربما يدخل في الأعجمي من به عجمة أي قلة فهم، شبيه بالبهائم قلة إدراك. من توفيق الله لهؤلاء أن يوفق لعالم من أهل السنة يدلهما على دين الله ويعرفهما حق الله سبحانه. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن هارون بن أبو نشيط قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال أنه قال إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. الله أكبر. إذا نسك يعني إذا تدين وتعبد. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا سعيد بن شبيب قال سمعت يوسف بن أسباط يقول كان أبي قدريا وأخوالي روافض لا حول ولا قوة إلا بالله وأخواله روافض فأنقذه الله جل وعلا بسفيان. من سفيان؟ الثوري. وكان يوسف بن أسباط في الكوفة رحمه الله. الله أكبر. نعم. أخبرني عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن تميم الخياط قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عمارة بن زادان قال قال لي أيوب يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه، فإن السنة تقومه والجماعة تحتفي به ويحتفي بها، فلا تسأل عن أي حال كان، حتى لو وجد فيه نقص فإن الجماعة تعدله وتقومه. ولأنه إذا كان صاحب سنة حقا فإنه يستدرك نقصه ويتوب ويرجع، لا يكابر ولا يعاند. نعم. الشأن في البدعة لا يعرف لصاحبها توبة، لأن صاحب البدعة يعتبر أن ما عليه هو دين ويكمل مع ما في السنة من ترقيق القلب والإقبال على الآخرة والبعد عن زخارف الدنيا. وش تقول يا شيخ؟ صلى الله عليه قوله على أي حال كان، يعني ركعة الديانة. الله الله، هذا المتبادر. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني بحر بن سويد الحنفي قال سمعت حماد بن زيد أن قال كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. الله المستعان. يعني صاحب العلم عنده أضعاف أضعاف صاحب العبادة، والشأن في العلم، وصاحب الحديث هو المشتغل بالحديث تحصيلا وطلبا، صاحب السنة، لأن العوام عندهم عبادات، لكن لا يؤثر هذا فيه كما يؤثر فيه موت صاحب السنة. وفي هذا قول الشافعي رحمه الله: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت فتى كثير الجود محل، فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم، فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. فهذا كريم السختيان يموت الشاب، وليس الكبير في سنه، شاب مقبل صاحب سنة، فيؤثر هذا فيه كما قالوا أنه عرف بهذه السنة حتى اشتهر بها من شبابه، وقال أعضاء أحب إليه من موت عالم في السنة. ويموت العابد من العوام المتأله المتنسك ولا يؤثر هذا فيه، وهذا من فقهه رحمه الله، نعم، ودقيق فهمه. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال أنبأنا عبد الله بن عدي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أظنه عبيد الله بن عمر القواريري قال سمعت حماد بن زيد يقول حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحبحاب وهو يقول إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وشعيب بن الحبحاب من أصحاب أيوب، كان صاحب السنة رحمه الله، الله المستعان. وهذا فيه عنتهم بطلابهم، فإن شعيب في طبقة طلاب أيوب، ومع هذا غسله لأثر فقده له، يقوم بغيره رحمهم الله. نعم. أخبرنا علي بن أحمد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو العباس البرتي قال حدثنا القعنبي قال سمعت حماد بن زيد أنه قال قال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي، فذكر قراءة القرآن والسنة، والثالثة أقبل رجل على نفسه ولها من الناس إلا من خير. لها لم ينشغل بالنفس لا في دينهم ولا في دنياهم إلا بخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح، يسدي المعروف لهم. لها بنفسه بعيوبه، ما يلها بعيوبه كما سمت أهل هذا الزمان إلا من رحم الله. فتش نفسك، أنت تنتقد غيرك، لكن هل سلمت أنت من مواطن الانتقاد؟ ولا حق نفسي له أثر في الطبع، من أكثر انتقاد غيره زكى نفسه شعر أو لم يشعر، ومن لام نفسه وحاسبها نصح لنفسه ونصح لغيره، والمؤمنون نصحه، وضعاف الإيمان غششه بحسب ما فيه من الضعف. اللهم استعان. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو بكر ابن أبي الأسود أنه قال كتب عبد الرحمن بن مهدي في وصيته التي أوصى بها أهله وولده انظروا ما كان عليه أيوب ويونس وابن عون واسألوا عن هدي ابن عون فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. الله أكبر. فأرشد إلى هؤلاء الثلاثة وهم أئمة السنة في زمنه، لما لم يرشدهم إلى أبي بكر وعمر وعثمان؟ لأن المتأثر بالقريب منه المعاصر له أبلغ ممن بعد منه. فأرشد إلى أيوب وهو ابن أبي كريم السختياني، ويونس بن عبيد، وعبد الله بن عون، وخصه بالذكر لقربه منه، فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حماد بن زادان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا رأيت بصريا يحب حمانهم مرتع للبدع، فيتميزون بأهل السنة بمحبة أهلها وموالاتهم، ومنهم حماد بن زيد. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأ عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لم أر أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. الله أكبر. مثل زماننا هذا، إذا رأيت من يذم ابن باز بن عثيمين وأمثالهما فهذا يقدح فيه وينتبه ويحذر منه. هذا مثل هذا القول في حماد بن زيد وأمثاله رحمهم الله. نعم. وأخبرنا عبد الواحد بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثني علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ابن عون في البصريين إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه، وفي الكوفيين مالك بن مغول وزائدة بن قدامة إذا رأيت كوفيا يحبه فرج خيره، ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري، ومن أهل الحجاز مالك بن أنس. مع أن مالكا قرين لمن عبد الرحمن بن مهدي، لكن هكذا أهل السنة محبتهم ليست لحظ النفس، إنما لدين الله ولسنة نبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا، ما هو في الامتحان، لكن هذا في الحذر. فإذا جلست في مجلس، أعطيك إياها بمثال قريب، وجدت من يذم ابن باس لم تمتحنه أنت، سمعت منه أو بلغك عنه أنه يذم ابن باس، وش يكون موقفك منه؟ أن تحذره وتتقيه وتظن فيه ظن آخر إن لم يكن جاهلا أو مغررا به. فهذا لما ذكر كبار القائمين بالسنة في هذه الأقطار في الكوفة وفي البصرة وفي المدينة، أي نعم، وما قال امتحنوا الناس بهؤلاء، لا، يعني يأتي عرضا. إيه، الآن الخوارج وسمتهم أليس القدح في العلماء، وأنهم سكتوا عن الكفر وسكتوا عن كذا؟ الأحباب التبليغيون وش منهجهم؟ العلماء قصروا، ما قاموا بالإبلاغ، ما قاموا بجهد الدعوة إلى الله. وش هذا يورث؟ يورث الحذر منهم، وإساءة الظن به. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا العكلي قال كان عمار بن زريق وسليمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون. فخرج سفيان إلى البصرة فلقي أيوب وابن عون فترك التشيع. يعني هؤلاء الأربعة كانوا أقران يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون. ما التشيع المراد هنا؟ هنا لا بد أن ينتبه له. لما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في تذكرة الحفاظ وذكره أيضا حافظ بن حجر في اللسان، هذا التشيع هو تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، وهذا هو الذي عرف عن بعض الأئمة كالنسائي أبي عبد الرحمن وابن جرير الطبري، مع أن ابن جرير إنما وصف بالتشيع لما كتب خصائص علي، وكان الفتنة عليه ما كانت لما حصب بابه حتى ما استطاع أن يخرج منه، سد الحصب الباب، اللهم المستعان. فالتشيع هذا هو الذي كان عندهم، وليس التشيع بمعنى تقديم علي على الشيخين. إذا قدم عليا في الفضل على الشيخين قالوا هذا شيعي غالي محترق، فإذا قال علي أولى بالخلافة من عثمان فهذا مذموم، مذموم لأنه وقع في البدعة وأزرى بالمهاجر الأصل الذي قدموا عثمان على علي. وهو الذي سميه شيخ الإسلام في غير موضع بالشيعة المفضلة، هذا انقرض، والذي بقي هو الرفض. فإذا قالوا علي أولى بخلافة من أبي بكر هذا رافضي ما هو شيعي. فهؤلاء الثلاثة سليمان بن قرم وعمار بن زريق وجعفر بن زياد كان عندهم هذا. أما سفيان وكان معهم لما لقي أيوب وابن عون ترك التشيع، ترك التفضيل. ولهذا أيوب بن أبي كريم هو الذي قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وهذا يدلكم على فقهه وعلى تمسكه بهذه السنة رضي الله عنه. ولا أول أمره على شيء من الخطأ، حيث إذا استدركه زكى قبل أن يؤمنوا مشركين فصاروا بإيمانهم زاكين صلحا رضي الله عنه. نعم. أخبرنا علي محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت أبا زياد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري. ما الفرق بين السنة والحديث؟ السنة هنا قسيم البدعة، والحديث هو الرواية، فالرواية في الحديث بعض من السنة التي هي قسيم البدعة، سلامة في عقيدته وسلامة في شأنه من البدع. نعم. وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا أظن سفيان الثوري هو أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث لجلالة علمه وقوة حفظه رحمه، وهو أرفع طبقة من سفيان بن عيينة المكي. نعم. وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. الله أكبر. هذا من الدلالة على العلماء والأئمة للأخذ عنهم، وهكذا أهل السنة يغارون يدلون الناس على من يظنون فيهم الحق، ما فيها مجاملة ولا مداوعة ولا مسارقة، وإنما هي غيرة على دين الله. أي نعم. وجدت في كتابي عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضل قال أنبأنا، تسمى هذه بالإسناد تسمى الوجادة. بالوجادة. نعم. أنبأنا محمد بن عمرو قال حدثنا الحسن بن ثواب التغلبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي لم أرى أعرف بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحدا أوصف لها من شهاب بن خراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحدا كان أبلغ من ابن المبارك. الله أكبر. أما حماد فعرف فضله، وسفيان كذلك وهو الثوري، أما شهاب بن خراش فهو ابن شهر بن حوشب، كثيرا ما يروي عن جده شهر بن حوشب. نعم. وأخبرنا علي قال أنبأنا عبد الرحمن قال أخبرني أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني القاسم بن سلام قال أخبرني عبد الرحمن بن مهدي أنه قال ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي. الله المستعان. أبي عمرو الأوزاعي. والشام يطلق في ذلك الوقت على عدة دول الآن قسمتها دول الاستعمار، الشام ولبنان، وكان مقره في لبنان الأوزاعي، وفلسطين، الأردن، وتخوم العراق، كل هذه بلاد الشام. ويأتيكم في هؤلاء مثل الآن بن خراش يصفه العلماء بأنه صدوق يخطئ، وقد يمركم في وصف بعض هؤلاء أنه ثقة يخطئ. الخطأ هنا من الغفلة، يعني من الطبع البشري، لا يكون له فيه تقصير في نفسه، وهو في نفسه صالح ثقة، فلا يضيره هذا ولا ينقصه عن مرتبة الإمامة. أما مثل سفيان الثوري فإنهم يطبقون فيه بأعلى درجات التعديل، ثقة حافظ ثبت. نعم. أنبأنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثني محمد بن مطهر قال حدثني ابن المصفى قال سمعت بقية يقول سمعت الأوزاعي يقول ندور مع السنة حيثما دارت. رحمه الله. أي أنها هي الحاكمة لهم وهي الموجهة في تلقيهم وفي استدلالهم وفي عملهم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي أنه قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. اللهم ارض عنه. وبهذا قام أئمة السنة، حتى إن الثغور كانت محلا لرواية الحديث. لماذا؟ لأن أهل الحديث مرابطون، متى ما جاءت آية الجهاد نفروا إليها. ولزوم المساجد لأنها عبادة متكررة في اليوم يلزمونها في الصلاة وفي العلم وفي أخذ الناس عنه. ولزوم الجماعة، لا يثلبون على ولاة أمورهم، يرون لولاة أمورهم عليهم حقا ويناصحونهم، لكن لا ينزعون اليد من طاعة. نعم، وجد في بعض أفرادهم اجتهاد كما حصل لسعيد بن جبير، اجتهاد أن الحجاج وأمثاله لا ولاية له، وإن كان خالفه في هذا الحسن البصري وغيره، والحسن استخفى من الحجاج. ومن دعائه المشهور أنه لما بلغه أن الحجاج يطلبه واستخفى في بيوت أصحابه دعا ربه هذا الدعاء: اللهم يا ولي نعمتي ويا عند كربتي اجعلني مما أخاف وأحذر بردا وسلاما كما جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما. فما فجع إلا بخبر الحجاج يهلك ولم ينزل يد من طاعه. أما ما وقع من سعيد وأمثاله من الأكابر فهم مجتهدون، كما نقول في من هو أكبر منهم في معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ومن معهما أنهم مجتهدون في طلبهم لدم عثمان، وحاشاهم أن يكونوا واقعون في البدعة أو مخالفة الجماعة. نعم الخطأ وارد لأن الحق واحد لا يتعدد. الله المستعان. نعم. ها؟ الحسن البصري أن الدعاء الذي جاء عنه: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل لي بردا وسلاما مما أخاف وأحذر كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وقد زدت عليها: واقذف في قلبي السكينة كما أنزلتها على محمد وعلى صاحبه في الغار عليه الصلاة والسلام. فإن الله أنزل عليهم السكينة كما في آية براءة. نعم. الشأن ما هو في الدعاء بأن يحفظ لفظه، لكن الشأن في اللجأ إلى الله جل وعلا. فإن الحسن لجأ إلى الله في هذا الدعاء الذي يدل على لجأه وعلى انكساره، وأنه لما بلغه الخوف وهو بشر يخاف لجأ إلى ربي جل وعلا ليؤمنه ويبرد قلبه مما يخاف. اجعلني مما أخاف وأحذر بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال أنبأنا يعقوب بن كعب قال حدثنا عبدة صاحب بن المبارك قال حدثني ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وهكذا هم في كل زمان غرباء قلة، فمن حبه للسنة وأهلها استوصى الناس بأهل السنة خيرا لأنهم غرباء في مقابل العوام وأهل الدنيا، ولو كانوا من عوام السنة فكيف في مقابل أهل البدع وأهل الأهواء. وقد يوجد الإنسان من أهل السنة ويقع عنده هوى، فهذا الهوى إن استحكم جره إلى طريقة أهل البدع، لأن هؤلاء أهل البدع كنافع بن الأزرق مثلا كان من طلاب ابن عباس ومن طلاب الزبير عبد الله بن الزبير، لكن ركب هوى حتى شذ بهذه الفرقة. وتأريخ الفرق يبدأ على هذا النحو: قول يستحسنه قائله، وغالبا ما يستحسنه من إلقاء الشيطان إليه يعجب به فينافح عنه، فيصير هذا القول ديدنا له ما لم يرضخ ويتواضع ويترك هذا القول المحدث. فإن استرسل مع نفسه أعجب بقوله من أعجب فاجتمعوا عليه، ثم يصعب عندئذ عليه الرجوع، فماذا يصنع؟ ينعزل. انعزاله تكوين للفرقة. فإن نافعا كان يأخذ عن ابن عباس كان يستشكل، وقبلها عن ابن الزبير ويستشكل، فأعجب بنفسه بهذا الاستشكال وهذا الإيراد فانعزل عنهما. أعجبوا به إلى أن تكونت فرقة الأزارق، وكانت هي أقوى شوكات فرق الخوارج بعد سنة 65 من الهجرة. هذه قصة البدعة وتأليخها. ثم قد تعاني أخرى فتزداد الشقة، تبدأ بدعة من شبر ثم ذراع إلى أن تبتعد منه وتبتعد من هنا. نعم استعلم. نعم. ومن هذا ربنا عليه مشايخنا لا تقل بقول ليس لك فيه إيش إيمان تقتدي وتتأسى به. وهذا يجده طالب العلم يا أخواني، وهذه نصيحة، طالب العلم قد يعجب في مسألة أو برأي أو باختيار وينقدح في ذهنه إرادات عليه حتى لا يظن إلا الحق في هذا، وهذه من بواعث النفس الخفية، فيتأمل يكون من ضمن بحثه لا تصدر به باجتهاده، لكن ينظر هل قال به أحد ولا ما قال به أحد، ليكون هذا رقما له ومرجعا له ما يسترسل مع هواه. نعم. وأخبرنا محمد بن رزق الله قال أنبأنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا ابن أبي العوم قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عثمان الصوفي قال سمعت يوسف بن أسباط يقول سمعت سفيان الثوري يقول إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. اللهم استعان. يتهرقون يبعثها بالواتساب ولا بغيره؟ الله أكبر. وهذا فيه أن حب أهل السنة حب زائد عن حب مطلق المؤمنين. أي نعم. وأبو بكر عبد الرحمن بن عثمان الصوفي ليس نسبة إلى هذه الفرقة، لا، نسبة إلى الاشتغال ببيع الصوف. أي نعم. نعم، مثل ما أخبرنا في حديث حذيفة، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقال هل بعد هذا الشر من خير؟ نعم، وفيه دخل. بل الإنسان في نفسه إذا استعرض نفسه من أوله مرت عليه هذه المراحل، شدة وإقبال وضعف وتراخي وربما انتكاس في نفسه، لكن ستر الله عز وجل علينا. نعم. ولهذا يا أخواني في هذا الباب، إذا من الله عليكم بطول الملازمة للعلم والعبادة ورأيت من رأيت من إخوانك اشتغل معك بالعلم ثم تخلى، لا تشمت، فإن الشماتة ستقع في أردم مما وقع فيه، وإنما انظر فضل الله عليك أن الله عز وجل وفقك. وإذا رأيت الإنسان تطول مدته على الخير سنة وعملا ودعوة وعلما رجى له الخير، لأن ما صارت من ردات الفعل النفسية وإنما أمر انتهجه. اللهم استعان. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله. الله أكبر. وفيه تعظيم أهل السنة. حلالا أو حرام بالمحاسبة، لأن النفوس تشتهي المال والدنيا. كان من حزب الله أي من أوليائه سبحانه. نعم. أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني بعض أصحابنا قال أبو صالح يعني الفراء قال عطاء الخف قال عطاء الخفاف كنت عند الأوزاعي وأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري فقال للكاتب اكتب وابدأ به فإنه والله خير مني. قال أبو صالح لقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق وقال لربما اشتقت إلى المصيصة ما بي فضل الرباط إلا أرى أبا إسحاق. قال ابن خيثمة هذه الأحاديث كلها عن صاحب لنا بالبصرة يقال له محمد بن هارون أبو نشيط. والمصيصة أو المصيصة وكان لا يذكرون ما يقرا عليهم مما هم مختصون به مشغولون به وهو العلم. اي نعم. اخبرنا الشيخ ابو حامد احمد بن ابي طاهر الفقيه رحمه الله قال انبانا عمر بن ما معنى قوله يعني ابو اسحاق ها وش رايكم فيها؟ الى فلان هذا اللي يظهر لأنه من السنة أن يقدم الأهم على من دونه. وما يذكر لنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد ترى أجيب هذه حتى تنشطكم شوي أنه في شبيبته يذكر عن أمه وهي امرأة صالحة فاضلة وكان أبوه يتردد بين الرياض وبين مكة فقالت اكتب إلى أبيك تخبره بشأن حصل وقدمه إلى الوالد الكريم الشيخ عبد الله بن حميد من ابنه صالح. هذه من السنن الخفية اللي ما يفطن لها. ومن ذلك أن شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز إذا كاتب الملك قال إلى مقام خادم الحرمين من عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هذا إذا كاتب من إذا كاتب وكتب لمن هو أكبر منه أو يراه أجل منه يقدمه في الذكر. فإذا كان مثله مساويا له أو أقل منه فالأفضل ما جاء في السنة من فلان إلى فلان كما علمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يخاف. مثل ما ها هنا هو مثله في طبقته لكن قال ابدأ به فإنه والله خير مني. نعم تواضعا. الأوزاعي مع أبي إسحاق الفزاري رحمهم الله. نعم. أخبرنا الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه رحمه الله قال أنبأنا عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا عبيد بن حربوي الفقيه قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح بن عمر بن حسين بن حميد بن منهب قال سمعت أبا بكر بن عياش قال له رجل يا أبا بكر من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. زمانهم اقتضى هذا تمييز السني من غيره من المبتدع. السني الذي ذكرت الأهواء والبدع لم يتعصب لها ولو كانت لأقاربه أو لأهل بلده أو لأصحابه أو لشيوخه وإنما عنايته وحفاوته هو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان لفظ السني أحيانا يقابل من؟ يقابل الرافضي والسني يقابل الجهمي بحسب مقتضى الحال وسياقات الأخبار. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري بطرطوس قال حدثنا وطرطوس كانت ثغرا. أين طرطوس؟ طرطوس أيه وش أنا قلت؟ طرطوس نعم ها؟ أي في طرسوس. طرسوس هي طرطوس الآن وهي في شمال غربي الشام قريبة من تركيا. كانت ثغرا الثغور الثغر الخلفية لإمداد الجيوش وإمداد المجاهدين. أي نعم. قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثني عبد الله بن جابر الطرسوسي قال حدثنا جعفر بن عبد الواحد قال قال لنا أبو صالح الفراء عن سهل بن محمود ختن أبي بكر بن عياش قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. إذن السنة رتبة، السنة يعني الانتساب للسنة رتبة أعلى من عموم الإسلام. الإسلام فيه في المسلمين، يقصد بالإسلام المسلمين، فيهم أهل معاصي، فيهم أهل بدع غير مكفرة مضللة، فيهم تقصير، أهل السنة كما يقال في مراتب الدين. القاعدة في الإسلام أعلى منه الإيمان أو أعلى منهما الإحسان. نعم. استغفر الله أكبر.